أصدقائه على طاعة الله، فيبتليه الله عز وجل بأن يعذب على أيدي هؤلاء، يتوم له سوء العذاب ويبرؤون منه يوم القيامة. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذن هذا أصل عظيم ينبغي للعاقل أن يتنبه له، وهذا الأمر، هذه الفتنة، لابد الألم يحصل لكل إنسان واطئ هذه الأرض، لابد كل إنسان مؤمن أو كافر يتألم ويبتلى، فإن الإنسان مدني بالطبع، لابد له من أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم، إن لم يوافق الناس الذين يعيشوا في مجتمعهم على هذه التصورات والأفكار والنظم والمناهج، آذوه وعذبوه وتنوا عليه، مرة متطرف، مرة مهووس، مرة رجع، مرة متأخر، متخلف، كل هذه إرهابي، كل هذه الأشياء هو من أذى الخلق الذي لابد لمن يقع لمن تمسك بالحق. فإن وافقهم، إن وافقهم حتى يكون إنسان عصري ويكون إنسان يعني غير معقد إلى آخر هذه الأشياء، حصل له الأذى والعذاب إما منهم وإما من غيرهم، وقد يطلبون منه الموافقة أو على الأقل السكوت على منكراتهم، فإن وافقهم وسكت سلم من شرهم في الابتداء، ثم قد يتسلطون هم أنفسهم عليه ويعاقبونه أضعاف ما كان يخافه ابتداء. يعني يمكن لو هو من البداية كان ثبت ويبتلى، لكن الابتلاء الذي يلاقيه حينما يوافقهم ويخسر دينه أضعاف الابتلاء الذي كان يخافه منذ البداية. فالواجب هو العمل بما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. وفي بعض الروايات موقوف، الحديث موقوف في رواية: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا هو الأصل الأول. أما طبيعة هذا الطريق إلى نصرة الإسلام وإلى إعزازه والبذل في سبيله، فهي طبيعة شاقة على النفس البشرية، ولكنها تنتهي بالصابر عليها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة تنسي من رزقه الله دخولها كل مشاق ومتاع الطريق المؤدي إليها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ينسى كل هذا البلاء الذي لاقاه في الطريق الموصل إلى الجنة، وهو طريق الله سبحانه وتعالى. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذه الجنة صلعة الله الغالية. الإنسان إذا وضع له هدفا من الأهداف أن يأخذ دكتوراه أو ماجستير أو أي نوع من الشهادات، أو حتى الابتدائية أو حتى الإعدادية، تجد الطالب يجد ويظهر وينفق الأموال والأوقات وتحسب المدرسين والكتب وكل شيء من أجل تحقيق هذه الغاية اليسيرة. فمن رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، ومحبته له وخوفه

وضربه به ضربة شديدة أصابت عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وشكى بسببها أكثر من شهر. وجرح صلى الله عليه وسلم في وجهه، فقد دخلت حلقتان من حلق المغفر في وزنتيه الشريفتين، وأخذ الدم يسيل على أثر ذلك، كما شد وجهه الشريف شدة كبيرة نتيجة ضربة جاءت أثناء احتدام المعركة من عبد الله بن شهاب الزهري. هذا أسلم بعد معركة أحد وهو جد الإمام الزهري. كذلك تكسرت رباعيته السفلى وانشقت كفته عندما قذفه بحجر كبير عتبة بن أبي العاص، كما وقع صلى الله عليه وسلم أثناء تلك الساعة العصيبة الدامية في حفرة عميقة، وأغمي عليه وسارع الصحابة المدافعون إلى إنقاذه، وأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله من الحفرة حتى استوى قائما. هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي ولا تجامل. لو كان أحد أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له أن ينجو لنجا عليه الصلاة والسلام من هذا الابتلاء، لكن كما أخبر كلما زاد العبد مقاما عند الله كلما زيد في بلائه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أعتقد نكتفي بهذا القدر اليوم، وتأتي فرص أخرى إن شاء الله نكتفي ونكتفي بعد الأسئلة. هو إخوة يأتوا من أماكن بعيدة فإنسان بما نكمل بعد فترة قليلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه وتعالى في وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أمة بعث فيها نبي، وهم أفضل أولياء الله عز وجل. فكلما عاد الحديث إلى هذا أو هؤلاء الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في النفس الأمل والرجاء، وتحفز على الاقتداء بأولئك العظام، ويعني تدفع الهمم لتشمر عن ساعد الجد فتلحق بركب قافلة الإيمان ودعاة الهدى والإسلام. تعرض الصحابة رضي الله عنهم لكثير من البلاء، وصبروا أحسن الصبر وأجمله، وكثرت الروايات في ذلك، فنقتصر منها على بعض يسير. من ذلك ما وقع لخبيب ابن عدي رضي الله عنه، فقد اعتقله المشركون وكان في طريقه من المدينة إلى عضل والقارة ليقوم بمهام الدعوة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساقه المجرمون إلى مكة وباعوه لحجر ابن أبي إهاب التميمي ليقتله بأبيه الذي قتل في غزوة بدر الكبرى. وفي اليوم المحدد لقتله أخرجه المشركون إلى التنعيم. التنعيم هذا مكان شرقي مكة، وهو أدنى الحل، أدنى الحل، وسمي التنعيم لأنه يقع بين جبلين نعيم ونعمان، فسمي المرور بينهما تنعيما وسمي المكان التنعيم. فأخرجوه إلى التنعيم ليصلبوه، فقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين، كان هذا هو أول من سن الركعتين عند الفقر رضي الله عنه. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المشركون: ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك. فقال: لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وإن لي ما في الأرض جميعا. قال: ارجع يا قبيب. قال: لا أرجع أبدا. قالوا: أما والله أما واللاتي لئن لم تفعل لنقتلنك. قال إن قتلي في الله قليل. وجعلوا وجهه لغير القبلة. فقال أما صرفكم وجهي عن القبلة فإن الله يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو. اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه أنت السلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بين صحبه في المدينة فأخذته غيبة. ثم قال هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. واقترب من خبيب 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح وقالوا هذا الذي قتل آباءكم في بدر. فقال خبيب اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فأبلغه الغداة ما يسمع بنا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. وهنا القى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما كان حينئذ كان من المشركين وقتها. فلما سمع هذه الدعوه القى بنفسه الى الارض فرقا اي خوفا من دعوه خبيب. وهرب حكيم بن حزام واختفى جبير بن مطعم. وعندما اخذت الرماح تمزق جسده استدار الى الكعبه وقال الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ونبيه والمؤمنين. ثم استدار الى القوم وانشد لقد جمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وخربت من جذع طويل ممنعي الى الله اشكو غربتي ثم كربتي وما جمع الاحزاب لي حول مطرعي فذا العرش صبرني على ما يراد لي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي وقد خيروا للكفر والموت دونه وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت اني ميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي وذلك في ذات الاله وان يتا يبارك على اوطان تلو ممزعي فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. فقال له ابو سفيان ايسرك ان محمدا عندنا نضرب عنقه وانك في اهلك؟ فقال لا والله ما يسرني ان اني في اهلي وان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه. رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك ايضا ما اخرجه البيهقي وابن عساكر عن ابي رافع قال وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا الى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاثره الروم فذهبوا به الى ملكهم فقالوا له ان هذا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغيه هل لك ان تنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبد الله لو أعطيتني مما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعل. قال إذا أقتلك. قال أنت وذاك. فأمر به فطلب. وقال للرماه ارموه قريبا من بدنه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه وهو يأبى. ثم امر به فانزل ثم دعا بقدر فصب فيه حتى احترق. ثم دعا باثيرين من المسلمين فامر باحدهما فالقي فيها ثم رفع فاذا هو عظام كلوح وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى. ثم امر به ان يلقى فيها فلما لهب به بكى. فقيل له انه قد بكى فظن انه جزع فقال رجوه. فعرض عليه النصرانية فابى. فقال ما ابكاك اذا؟ قال ابكاني اني قلت في نفسي تلقى الساعة في هذا القدر فتذهب. فكنت اشتهي ان يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في الله. فقال له الطاغية هل لك ان تقبل رأسي واخلي عنك؟ قال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين؟ قال وعن جميع أسار المسلمين. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله

ولبثت فيها 15 من يوم وليلة لا لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عسيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوه. قال: دعوني فإن الله تعالى سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وفيها قريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، ثم استقبلها يقرأها. فتأملوه يقولون: ماذا يقول ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أكثروا بوجهه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليه. قال: ما كان أعداء الله تعالى أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. يعني الآثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في صبرهم على البلاء، يعني منها عن مسعود بن خراج رضي الله عنه قال: بينما نحن نطوف بين الصفا والمروة إذا أناس كثير، يعني زي المظاهرة، فإذا أناس كثير يتبعون شابا موثقا بيده في عنقه، يتبعون شابا موثقا بيده في عنقه. قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله طبق، كان أسلم رضي الله عنه، وامرأة وراءه تذنب وتسبه. قلت: من هذه؟ قالوا: ثم بنت الحضرمي أمه. وعن أبي الأسود قال: أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة، وكان عمر يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أرجع أبدا. وتعذيب بلال رضي الله عنه في رمضاء مكة، وتعذيب آل ياسر، واستشهاد سمية رضي الله عنها، أول شهيدة في الإسلام، بل أول من استشهد في الإسلام، بل أول من استشهد في الإسلام رضي الله تعالى عنها. وهذا خباب ابن الأرك رضي الله عنه يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ويوضع المنشار على رأسه، ويوضع المنشار على رأسه، فيشق نصفين، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث تلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اشتكى إليه الصحابة، اشتكى إليه خباب ما يلقون من المشركين من الشدة، وأرادوا أن يستنصروا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لهم، لأنه علم من سابق علم الله سبحانه وتعالى كما علمه الله بالوحي أنه لابد مبتلى كما ابتلي من قبله من الأنبياء، ولابد أن يبتلى كل من سلك هذا الطريق كما بينا. فلذلك لما علم أنه لن ينصر الآن، لكن هي مرحلة من مراحل نمو هذه الدعوة ولابد من البلاء، فليصبروا. ولذلك قال لهم: ولكنكم تستعجلون، ولم يدعو لهم ولم يستنصر لهم، وإنما سلاهم وعزاهم بسنة الله التي قد خلت من قبل، فقال: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها ويوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين ويمسك بأبساط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ثم بشرهم: وليتمن الله هذا الأمر حتى يثير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. وفي حديث خباب أيضا قال: تكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكن، يعني لم يزل سكوانا. بعض العلماء فسر هذا الحديث بأنهم سكوا لي حر الرمضاء في صلاة الظهر وأرادوا أن يأذن لهم في الإبراد بصلاة الظهر حتى يمضي وقت بحيث الحر يخف، فلم يسكن يعني لم يأذن لنا في الإبراد في الظهر، وإن كان أذن لهم بعد ذلك، لكن في هذا الحديث فلم يسكن. ولكن الحافظ ابن كثير يقول: أراد أنهم سكوا ما يلقونه من المشركين من تعذيبهم بحر الرمضاء وغيره، فسألوه أن يدعو على المشركين فلم يسكهم، أي لم يذل شكواهم، وعدل إلى تكليتهم بمن مضى قبلهم كما في حديث خباب الثالث. فهكذا كان منهج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه من الأنبياء، وهكذا كان طريق الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى نفس هذا الدرب سار كل أئمة الخير ودعاة الإسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فعمر أو عمر هذا الطريق بمصابيح هدى وأعلام ومنارات أضاءوا في هذا الطريق وساروا فيه حتى بلغوا المنزل ونالوا سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. متى عليه العلماء ومتى عليه الصالحون، ولا تكاد تقف على ترجمة واحد منهم إلا وتجد كما يذكرون نسبه وشيوخه ورحلاته وتلاميذه وولادته و كل شأنه إلا ويقترن بها في الغالب محنته، فصارت المحنة أيضا قرينة في حق هؤلاء الذين كانوا يتشبهون بالأنبياء ويسلكون مسالكهم ويقتدون بهديهم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل متى على هذا الطريق أبو حنيفة ومتى عليه سعيد بن جبير حينما قتله الحجاج حتى قتله الحجاج، متى على هذا الطريق مالك والشافعي، ومتى عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وسلك هذا الطريق ابن حزم والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخر هؤلاء الأعلام الذين إذا ذهبنا نستقصي أكبرهم إلى يومنا هذا لطال الكلام وطال، ولكن فيما مضى كفاية وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا هو منهج الإسلام ومنهج وسنة الله التي لا تتبدل، أن لا بد من محنة كبينة على دعوة الإيمان ودعوة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت كلمة لا يقولها علماؤنا وصلحاؤنا للباطل حتى الموت، وهي منهج من خلف بعدهم إلى يومنا هذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وذلك الاستمرار لهذه السنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها باق أبدا، لأن مقتضاه باق أبدا والباعث عليه ثابت أبدا، وهو أن هناك يوما يعدل فيه بين الناس، وأن هناك جنة تنتظر الشهيد ونارا تنتظر كل جبار عنيد، والتاريخ يعيد نفسه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، نفس التهم نفس الردود كان كأنهم تواصوا بحفظها، ويقولون نفس العبارات للأنبياء: بل هو كذاب أشر، أجعل الآلهة إلها واحدة، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فتشابهت ردودهم وعنادهم للأنبياء، أتواصوا به بل هم قوم طاغون.